بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: كتاب الطب والرقى، باب الدواء. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري. هذا الحديث يستدل به على مشروعية التداوي وطلب الدواء والبحث عنه، لأن كل الأمراض التي قدر الله عز وجل ولودها لها شفاء بطريقة معينة، علمه من علمه وجهله من جهله، فهذا فيه نوع من الترغيب في البحث عن الشفاء، وذلك لأن العافية لا يعدلها شيء، وتفريغ طاقة الإنسان في العبادة وأداء حق الله سبحانه وتعالى بهذا البدن أولى من عجزه وعدم قدرته على فعل ما أحبه الله سبحانه وتعالى منه. عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت الأعراب من كل مكان، فقالوا: يا رسول الله، علينا حرج في كذا وكذا. قال: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض امرأ مسلما. اقترضه يعني أخذ منه، بمعنى قطع منه واعتدى عليه، مش اقترض من امرئ مسلما، مش القرض هو المعروف، اقترض هنا بمعنى اعتدى أو انتقصه حقه. عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض امرأ مسلما فذلك الذي هلك وحرج. قالوا: يا رسول الله، أفنتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، إن الله لم ينزل أو لم يضع داء إلا أنزل له شفاء غير داء واحد، الهرم. يعني لا بد أن يهرم الإنسان، أن يكبر في السن إلى أن يموت، مهما كان من أدوية ونحوها، إلا أنه لا بد أن يصيبه ذلك إذا استمرت به الحياة. قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان أو المسلم؟ قال: الخلق الحسن. إسناده صحيح، أخرجه أحمد وابن ماجه، وأخرج بعضه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: هذا حديث حسن. أسامة بن شريك من الصحابة، يعد من أهل الكوفة، وهو من بني ثعلبة، لا يعرف عنه راو غير زياد ابن علاقة. قوله: إلا من اقترض امرأ مسلما، أي نال منه عابه وقطعه بالغيبة. وأصل القرض القطع. قال أبو الدرداء: إن قارضت الناس قارضوك، يقول: إن ساببتهم سابوك، وإن نلت منهم نالوا منك. وروي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء أو الدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. أخرجه أبو داود في باب الأدوية المكروهة، وله شواهد. قال: اختلف أهل العلم في التداوي بالشيء النجس، فأباح كثير منهم تناول الشيء النجس للتداوي إلا الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للرهط العرانيين شرب أبوال الإبل، أخرجه البخاري ومسلم. ولكن هذا لا يثبت إلا بعد أن يثبت نجاسة أبوال الإبل، بل هذا الحديث دليل على عدم نجاستها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في تناولها ولم يأمرهم بغسل أفواههم منها، وكذا بما أصاب ثيابهم، وهذا متعرض له كل من يتناول أبوال الإبل. وهذا بالإضافة إلى إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مرابض الغنم التي لا تخلو من أموالها وأرواثها، فدل ذلك على طهارة بول وروث مأكول اللحم، فيبقى الأمر في الشيء النجس أنه يتجنب ويبتعد عنه. قال: وحرم أكثر أهل العلم تناول الخمر للتداوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بدواء ولكنها داء، أخرجه مسلم. وهذا مما لا نشك فيه، أنه لا يجوز وضع الخمر في دواء يشرب ويتناول، وأنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام داء. فإذا كان الأمر كذلك فهذا الحديث نص في موطن النزاع، إلا عند الضرورة مثل إساغة الغصة. الضرورة بمعنى أنه إذا لم يتناول هذه الخمر هلك. إنسان على سبيل المثال في صحراء يخشى نفسه الهلاك من العطش وليس أمامه إلى الخمر، فهو مضطر لشربها، وبعض أهل العلم منع من ذلك وقال أنها لا تروي، والصحيح أنها تروي. قال: وعن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، واختلفوا في تأويله، فقد قيل أراد به خبث النجاسة بأن يكون فيه محرم من خمر أو لحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوان فلا يجوز التداوي به، وده الصحيح، لأنه قال لا تتداوى بحرام، والنجس تناوله محرم، بل استعماله على البدن تنجيس للبدن فلا يجوز، ومحرم أن يطعم النجاسة، ومحرم أن يضعها على بدنه إلا لحاجة. قال: أراد به خبث النجاسة بأن يكون فيه محرم من خمر أو لحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوان فلا يجوز التداوي به إلا ما خصته السنة من أبوال الإبل. في الحقيقة هذا ليس من الخبيث كما ذكرنا، فلا يكون هناك احتياج إلى القول بأن هذا مما خص به عموم حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. الحديث إسناده قوي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث إسناده قوي. يقول: وقيل أراد به الخبث من جهة الطعم والمذاق، ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع. هذا ضعيف جدا، لأن هذا أمر يتفاوت الناس فيه، فهذا خبيث الطعم عند هذا مقبول عند آخر، وليس كل الناس في درجة واحدة من الاستخباث. ولو كان الأمر ظاهرا لرد إلى أمر معلوم، لكن هذا أمر يتفاوت، فكيف يردهم إلى أمر لا يمكن إدراكه؟ ثم هذا فيه اضطرار إلى تأويل الحديث بأنه نهى نهي تنزيه وظاهره التحريم. لذلك نقول: الصحيح أن المقصود بالدواء الخبيث المحرم النجس ما لا يؤكل لحمه، الخمر وغير ذلك مما هو محرم. قال: والغالب أن طعوم الأدوية كريهة، ولكن بعضها أيسر حالا احتمالا وأقل كراهية. وهذا دليل على أنه ليس هناك ضابط لمن قال أن الخبث من جهة الطعم والمذاق، هذا ضعيف جدا. الصحيح أن الخبث هو المحرم لقول الله: ويحرم عليهم الخبائث، فما كان خبيثا فهو المحرم فلا نتداوى بمحرم. هل هذا الإذن تداوي أو هذا الأمر ولا تداوى بحرام، ما أمر مقصود به الإباحة لأنه كان إجابة على سؤال أو كان يتصور المنع منه أو أنه للاستحباب. الظاهر أنه للاستحباب لأن هذا ظاهر الأمر على أي حال، وقد وردت بعض هذه الروايات مطلقة من غير سؤال والله أعلم. والإخبار أن الله عز وجل أنزل الشفاء على لكل ما أنزله من أدواء وأمراض دليل على يعني أنه مشروعية البحث عن ذلك، وأقل درجات المشروعية الاستحباب. ولا نقول بوجوب التداوي إلا في بعض الأحوال التي يغلب على الظن هلاك الإنسان إذا لم يتداوى، وهي أحوال نادرة ليست بالأحوال العامة، لأن حفظ الإنسان لحياته مأمور به وعدم تعرضه لما يفسد أعضاءه أو يفسد حياته، ويعني إنما شرع الطعام والشراب من أجل حفظ حياة الإنسان، وكذلك الدواء. وكما ذكروا أن المضطر لأكل الميت إذا لم يأكل حتى مات فهو آثم لأنه يكون قد تسبب في قتل نفسه، فنقول كذلك المرض الذي يغلب على الظن أو جرت العادة بأنه إن لم يتداوى منه هلك الإنسان، فإذا لم يتناول هذا الدواء في هذه الحالة يأثم، وهي أحوال معدودة وأدوية معدودة، وليس كل الأدوية كذلك. يقال مثلا في الطب أن هذا إنقاذ للحياة، على سبيل المثال لو أن إنسانا أصيب مثلا يعني باختناق نتيجة غاز سام فوجود الأكسجين منقذ له. هناك بعض الأدوية إذا كانت مثلا جلطة كبيرة جدا إذا أدركت فإنها يعني تمنع من هلاك هذا الإنسان، وإذا تركت هلك. هناك مثلا نزيف إذا ترك مات بلا شك، فإيقاف هذا النزيف بالأدوية المعروفة أو بالجراحة أو بربط الجرح النازف أمر لا شك أنه من الواجبات في هذه الحالة، وترك الإنسان حتى يموت بذلك نوع من الإهلاك له. ولذا حسم النبي صلى الله عليه وسلم يد من قطعت يده في السرقة، حسم كواها حتى انكمشت الشرايين والعروق وتوقف نزيف الدم. وهو صلى الله عليه وسلم لما جرح في غزوة أحد جعلت فاطمة رضي الله عنها حصيرا أحرقته وجعلته رمادا ووضعته على الجرح فأمسك الدم. فمثل هذا يدل أقل أحوال على الاستحباب، وكما ذكرنا إذا غلب الظن بالهلاك وجب الدواء. أما التداوي بالخمر والمحرم فظاهر الحديث التحريم كما ذكرنا، إلا في الضرورة مثل الضرورة على سبيل المثال مرض السكر لو لم يوجد إلا الإنسولين المستخدم من المستخرج من الخنزير مثلا، أن هناك أصبح أن هناك حل يعني، لكن قد بقيت يعني قد بقي الناس مدة إنما يستخرج هذا الإنسولين من الخنزير، فمثل هذا الحقن في حالة السكر الذي لا يستجيب للأدوية كبعض أنواع السكر، وكذلك في الغيبوبة التي إذا استمرت هلك الإنسان، فاستعمال الإنسولين مثلا في هذه الحالة هو فعلا ضرورة يباح فيه ما يباح للمضطر من استعمال المحرم. قال وروي عن نافع أن ابن عمر جاءته امرأة فقالت إن ابنتها أصابتها البرسان مرض يعني فتساقط شعرها فوصف أن أمشطها بالخمر، فقال اتق الله في شعرها. ظاهر أنه منعها من أن تمتشط بالخمر. ولذلك الأدوية التي يعالج بها تساقط الشعر المتضمنة للكحول بنسبة عالية تؤدي إلى السكر لو شرب يمنع منها ولا تجوز، لعموم نهى عن الدواء الخبيث وفهم الصحابة في في المنع من ذلك حتى ولو كان على الجلد أو على شعر الرأس. وعن عائشة أنها نهت عن ذلك. وعن ابن عمر أنه كان يكره أن يداوى الدبر بالخمر. الدبر جمع دبرة، وهي الجرح الذي يكون في ظهر الدابة، وقيل هو أن يقرح خف البعير، في قرحة إن في رجله أو في ظهره. فبعضهم كان يستعمل الخمر إنها إيه؟ كحول فيه إيه؟ مادة قاتلة للجراثيم، فكره ابن عمر ذلك، وكرهه الحاكم وحماد. وأن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يسقوا دوابهم الخمر، ونهى ابن عمر عن ذلك. وسئل ابن سيرين عن الترياق قال أمر ابن عمر أن يسقى، أن يسقى من أصابه سم بعلاج للسم اسمه الترياق، ولو علم ما فيه ما أمر به. وكان ابن سيرين يكره الترياق إذا كان فيه من الحمى شيء، إذا كان فيه من السموم مادة سامة يعني. وسئل الحسن عن الترياق يسقى الملدوه، فقال والله ما أدري من أي شيء يصنع، قيل من الوزغ، قال لا تقربن ما يصنع بالأوزاغ. ربما كان من أجازه أجازه من جهتي أنه لا يعلم من أي شيء يصنع هذا الترياق، أما إذا علم أنه من الأوزاغ التي أمر بقتلها فهي نجسة إذا ماتت ما أذن فيه. وعلى أي الأحوال فعلاج السموم بالرقية الشرعية أولى من استعمال المواد النجسة. قال وكان الشعبي ومكحول لا يريان بشرب الترياق بأسا. هذا الاختلاف أظنه راجع إلى المعرفة بما يصنع منه هذا الترياق. قال باب الشنيز. الشنيز هو الحبة السوداء المعروفة عند العامة باسم حبة البركة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام يعني الموت، أخرجه مسلم. فهذا من معجزات النبوة التي تظهر يعني جيلا بعد جيل، استعمال الحبة السوداء في استخراج أنواع معينة من المواد تعالج بها أمراض عديدة، وإن كانت في بعضها نسب قليلة ربما لم يظهر يعني لبعض الناس أي المواد هي التي تعالج هذا الداء، لكن الحديث يدل على أن الحبة السوداء فيها شفاء، بمعنى أن فيها مواد تعالج بها كل الأمراض إلا ما كتب الله لمن أصابه الموت، فإن الله لم يجعل من الموت شفاء، بمعنى لا يمكن أن تمنع الأدوية في نهاية الأمر من الموت. عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول للشونيز عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل شيء إلا السام يريد الموت، متفق على صحته. قال أبو سليمان الخطبي في قول شفاء من كل داء من العام الذي يراد به الخاص، لأنه ليس في طبع شيء من النبات ما يجمع جميع الأمور التي تقابل الطبائع في معالجة الأدواء بمقابلها، وإنما المراد أنها شفاء من الأمراض الناشئة عن الرطوبة، كلام قاله على حسب معلوماته الطبية. ولا ينبغي أن تخصص الأحاديث مثل هذا، ولكن نكل علم استخراج هذه الأدوية من الحبة السوداء إلى الله، نقول يعني نكل علم ما جعل الله فيه شفاء إلى الله، ونقول قد يستخرج الناس في المستقبل من هذه الحبة السوداء موادا هي أدوية لكل الأمراض. يقول ومرض غالب ابن أبجر فعاده ابن أبي عتيق فقال عليكم بهذه الحبة السوداء فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب، فإن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. أخرجه البخاري. تعدد الروايات باللفظ العام يدلنا على صحة العموم وعدم صلاحية كلام الخطابي لتخصيصه. قال: وكان قتادة يأخذ كل يوم 21 حبة يجعلهن في خرقة فينقعها فيصعد به كل يوم في منخره الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة والثاني في الأيسر قطرتين وفي الأيمن قطرة والثالث في الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة. وقيل عني بالحبة السوداء الحبة الخضراء لأن العرب تسمي الأسود أخضر والأخضر أسود. الله أعلم، لكن الظاهر أنها السوداء الشميز اللي هي المعروفة كما ذكرنا بحبة البركة. باب المداوات بالعسل. قال عبد الله بن مسعود: إنما الشفاء في شيئين، في العسل وفي القرآن، شفاء لما في الصدور وشفاء للناس. عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار يوافق الداء، وما أحب أن أكتوي. اتفق على صحته. هذا خطاب للعرب على ما عنده من الأدوية، وليس أن هذا ناهي عن التداوي إلا بهذه الثلاث، وإنما فيه فضيلة هذه الثلاث التي كانت عند العرب: شرطة المحجم الحجامة، شربة العسل كية بنار، لذعة بنار توافق الداء، بمعنى مما يصلح له الكي، وإلا فكثير كان يستعمل من غير فائدة. ولذا كره النبي صلى الله عليه وسلم الكي وقال: وما أحب أن أكتوي، وهذا دل على كراهة الكي وأن الأولى تركه. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. حديث صحيح. الشفاء في ثلاثة أي من أدويتكم كما دلت عليه الرواية الأخرى الحديث الآخر، يعني خطاب للعرب، وليس أنه يمتنع تناول الأدوية الأخرى. قال الإمام: أما الكي، الحديث الماضي حديث رواه البخاري. قال: أما الكي فقد جاء في الحديث بالنهي عنه، وروينا عن عمران ابن حسين قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي، فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح، إلا أنه فيه تدليس الحسن. كان أصيب بالبواسير رضي الله عنه، ولما ترك الكي عادت الملائكة تسلم عليه. عن ابن مسعود قال: جاء نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ورسول الله إن صاحبا لما اشتكى، أفنكويه؟ قال: فسكت ساعة، ثم قال: إن شئتم فكوه وإن شئتم فارضفوه، يعني بالحجارة. رجاله ثقات. قال: ومعنى هذا عندنا، قال الطحاوي: معنى هذا الأمر عندنا على الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي، كما قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم، وكقوله: اعملوا ما شئتم، بالتهديد يعني. اردفوه بالحجارة يعني ارموا بالحجارة، يعني كأن هذا الردف الحجارة المحمية تعذيب، فكأنه ينهى: إن شئتم فكوه وإن شئتم فارضفوه سوف تعذبونه. لذلك قال: وما أحب أن أكتوي، وأنهى، وأنا أنهى أمتي عن الكي. النهي هنا للتنزيه لا للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه وكوى أبي بن كعب. وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ بيده من رميته بمشقص، ثم غرمت فحسمه الثانية، والمشقص نصل السيف، نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض، فإن كان عريضا فهو المسب، فهو المعبلة، الله أعلم، أنا لا أعرفها. أما حديث كوي سعد بن معاذ فقد أخرجه مسلم في باب لكل داء الدواء واستحباب التداوي. وعن جابر قال رومي أبي بن كعب يوم الأحزاب على أكحله، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه، أخرجه مسلم. وهذا صريح في جواز الكي، ما أحب أن أكتوي دلالة على فضل تركه، أنهى أمتي عن الكي على التنزيه، الإذن فيه للجواز. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد ابن زرارة من الشوكة، أخرجه الترمذي ورجاله ثقات. وروي أنه كواه في حلقه من الذبحة، أخرجه أحمد من حديث عمرو شعيب عن أبي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الذبحة وجع في الحلق، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري سمع عمه يحيى قال سمعه عمي يحيى وما أدركت رجلا ينابه شبيها يحدث الناس أن سعد بن زرارة هو جد محمد من قبل أمه، أنه هو جد محمد بن عبد الرحمن بن سعد، أنه أخذه وجع في حلقه يقال له الذبحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبلغن أو لأبلين في أبي أمامة عذرا، فكواه بيده فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ميتة سوء لليهود يقولون أفلا دفع عن صاحبه وما أملك له ولنفسي شيئا، يعني سوء لليهود لأنهم يقولون يستدلون بفعل النبي عليه الصلاة والسلام على يعني على ما يريدون من سوء الظن، يقولون كيف أنه لم يستطع إنقاذ صاحبه بل كواه فمات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يملك له ولا لنفسه شيئا من النفع والضر صلى الله عليه وسلم. وقال أنا سكويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني، أخرجه البخاري في صحيحه. ذات الجنب قرح تظهر في الجنب الإنسان. قال وعن ابن عمر أنه اكتوى في أصل أذنه من اللقوة أو من اللقوة وكوى ابنه واقدا. قال أبو سليمان الخطابي الكي داخل في جملة العلاج والتداوي المأذون فيه، والنهي عن الكي يحتمل أن يكون من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره ويرون أنه يحسم الداء ويبرئه، وإذا لم يفعل هلك صاحبه، ويقولون آخر الدواء الكي، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إذا كان على هذا الوجه، وأباح استعماله على معنى طلب الشفاء والترجي للبر بما يحدث الله من صنعه فيه، فيكون الكي والدواء سببا لا علة. وفيه وجه آخر وهو أن يكون نهيه عن الكي هو أن يفعله احترازا عن الداء قبل وقوع الضرورة ونزول البلية، وذلك مكروه، وإنما أبيح العلاج والتداوي عند وقوع الحاجة ودعاء الضرورة إليه. وقد يحتمل أن يكون إنما نهى عمران عن الكي في علة بعينها لعلمه أنه لا ينجع، ألا تراه قال فما أفلحنا وقد كان به الباسور، ولعله إنما نهاه عن استعمال الكي في موضع من البدن، والعلاج إذا كان فيه الخطر العظيم كان محظورا، والكي في بعض الأعضاء يعظم خطره وليس كذلك في بعضها، ويشبه أن يكون النهي منصرفا إلى النوع المخوف، والله أعلم. الصحيح أن النهي عن الكي أولا ليس لعلة بعينها لعموم قوله وما أحب أن أكتوي وأنهى أمتي عن الكي، هذا ليس في علة بعينها، بل هذا النهي للتنزيه بدليل الأحاديث التي فيها الجواز. فالأفضل أن لا يكتوي الإنسان ليكون من 70,000 الذين لا يكتوون ولا يتطيرون لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وروي عن ابن عمر أنه اكتوى من اللقوة ورقى من العقرب. عن أبي سعيد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه عنده إسهال فقال اسقه عسلا فسقاه فقال سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال صدق الله وكذب بطن أخيك. تكملة الحديث قال اسقه عسلا فسقاه ثم جاء فقال يا رسول الله قد سقيت عسلا فلم يزده إلا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا فسقاه فبرئ. الظاهر أنه كان فيه سموء نحو ذلك ساعد العسل على تصريفها وإخراجها حتى شفي هذا الإنسان، ولذلك العسل فعلا فيه شفاء عظيم. حديث متفق على صحته. فقال عسل عسل النحل يعود بقى المبالغة يقول لك العسل السدر اللي ب 300 جنيه كيلو أي عسل اسمه يكون مصنوعا من قصدي يكون طبيعيا عسل النحل لا يكون مغشوشا. قال نافع كان ابن عمر لا يشكو قرحة ولا شيئا إلا جعل عليه عسلا حتى الدمل. طبعا ده في الطب الحديث دلوقتي أصبح إيه معروفا منذ سنوات معدودة فقط. أما علاج يعني من أيام ابن عمر هو بيعالج الجروح بالعسل، والآن أصبح علاج الجروح والحروق بالعسل مقررا في الطب الحديث. في أدوية النهاردة تتعمل من العسل مباشرة. قولوا قولي هذا واستغفر الله. فيها اثبرته؟ قولوا لا. اتق الله في الجلد كما قال ابن عمر اتق الله في شعرها، فنقول اتق الله في جلد الناس. بعض العلماء يجعل ان التداوي كله داخل في لا يسترقون ولا يكتوون، والصحيح انه انما ورد النهي عن انواع معينة من التداوي اللي هو الاسترقاء والايه والكي. وقد قال إن وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتداوى تطبب النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وطبب غيره ولم يكتوي وكوى غيره، ودل ذلك على انه ليس كل الانواع. أذن في الاسترقاء قال استرقوا لها فإن بها النظرة، ولم يسترقي هو صلى الله عليه وسلم ولكن رقي ورقى صلى الله عليه وسلم. من هم المبتدعة؟ المبتدعة الذين أحدثوا في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالمحدثات في الدين حتى يحكم على طائفة بأنها طائفة مبتدعة يشترط أن تكون خالفت ما عليه الجماعة من أهل السنة الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل ومنهم قال هم الجماعة وقال هم الذين هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنقول إذا خالفت طائفة أهل السنة والجماعة في أصل من الأصول التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان والإسلام وفي أصل كلي مثل أسماء الله وصفاته أو أفعاله أو القضاء والقدر أو مسائل الإيمان أو مسائل الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم، فهذه يعني أمور التوحيد أو أمور كما ذكرنا القدر أو أمور الإيمان والكفر أو أمور الاعتقاد في الصحابة وآل البيت، هذه الأمور الكبرى التي وقع فيها الافتراق. نقول من خلفهم في أصل كلي فهو منها يعني ينطبق عليه أن تنطبق على الطائفة أنها فرقة مبتدعة. وكذلك إذا كثرت الفروع الصغيرة حتى ترقى إلى أصل كلي، والله أعلم. تكثر المخالفات للسنن وللأحاديث من طائفة بعينها أو من شخص بعينه فيحكم عليه بذلك، وإنما يعين الشخص بالبدعة بعد إقامة الحجة عليه. أصول الفرق المخالفة لأهل السنة في الأسماء والصفات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وإن كان الأشاعرة أقلهم، في هؤلاء من النفاه، وأشدهم غلوا الجهمية، وكذا الفلاسفة والاتحادية والحلولية، بل هؤلاء ليسوا من أهل الإسلام أصلا. أعني الاتحادية الذين يقولون بأن الكون كله شيء واحد هو الله، والحلولية الذين يقولون أن الله يحل في المخلوقات، والفلاسفة نفاة ذات الرب عز وجل، يقولون أن الله هو الوجود المطلق والعياذ بالله، فهو أصل القول بالاتحادية. أما الجهمية فأقوالهم كفر، وغلاة الجهمية يصرحون بنقيض الكتاب والسنة فهم كفار نوعا وعينا، يقولون لم يستوي على العرش ولم يكلم موسى تكليما. أما المعتزلة فأقوالهم كفر، تؤول إلى الكفر ولكن لا يكفر معين حتى تقوم عليه الحجة. والأشاعرة عندهم من البدع في باب الأسماء والصفات. وأما المشبهة فعامتهم قد انقرضوا، الذين يقولون أن الله صفات، أن صفات الله كصفاتنا. وأما في مسائل الإيمان والكفر فبين المرجئة والخوارج والمعتزلة هم الوعيدية. وأما في مسائل القضاء والقدر بين القدرية النفاء وبين الجبرية. وأما في باب الصحابة وآل البيت فبين الرافضة الشيعة الذين يسبون الصحابة، وبين الغلاة في سب الصحابة بزعم حب أهل البيت، وكذا الخوارج في الذين يكفرون عليا رضي الله عنه. فرق المبتدعة في توحيد الألوهية وفي أمور فصل الدين عن الدولة بدع حديثة ظهرت بعد ذلك. هذه بدع ظهرت في العهود الأولى التي تكلمت عنها. وأما بدع المتعلقة بتوحيد الألوهية كعباد القبور وصرف العبادات لغير الله فظهرت متأخرة. وكذا بدعة فصل الدين عن الحياة وعن السياسة والدولة، والدعاء بأن الشرع لم يأتي بذلك، أو فرض الأحكام التشريع، فرض أحكام خلاف ما أنزل الله على الناس، وكذا ما يتعلق بموالاة الكفار كلها بدع أحدث، نسأل الله العافية. وإن كان أصول هذه البدع قد ذكر الرد عليها في القرآن، المشاركة في الانتخابات على اعتبار أنها الطريق للإصلاح. أظن أن هذا وهم سوف يدركه الذين يشاركون في ذلك وقد شاركوا فيه مرات ولم يتم إصلاح من خلال هذا الأمر، وهو يتضمن تقديم تنازلات كثيرة جدا عن مبادئ الدين، فيترتب على ذلك خلل كبير. وأنصح السائل بمراجعة مقال السلفية ومناهج التغيير في من مقالات صوت الدعوة الصادرة قديما، ففيها بحث في هذه المسألة. مسألة اتهام غير المشاركين بالسلبية، يقول مثلا الإخوان المسلمين نزلوا في 20 دائرة من أكثر من 50 دائرة، طب 30 دائرة كانوا سلبيين ولا كانوا سلبيين؟ اشمعنا بقوا إيجابيين في 20 وفي 30 سلبيين؟ السنة اللي فاتت قاطعوا انتخابات مجلس الشورى، قالوا للتزوير ونحو ذلك، يعني ما فيش فايدة. والتزوير اتحل المرة اللي فاتت، ما كانش سلبية ليه السنة اللي فاتت وبقى واجب دلوقتي وكتمان للشهادة الإنسان ما يشاركش؟ يبقى إذا قرروا الانسحاب من هذه اللعبة السياسية يكون جائزا أو يكون حراما أن يشارك الإنسان لكي لا يعطي الشرعية يعني أنظمة تقوم على التزوير والكذب، وإذا أوجبوه هم صار واجبا؟ هذا ليس كذلك، الأمر مبني على المصلحة والمفسدة، ونرى مفاسد عظيمة بلا مكاسب في الحقيقة. والسلبية لمن لا يسعى لنصرة الدين بالوسائل الأخرى، دعوة إلى الله عز وجل أعظم وسيلة لنصرة الدين. ولا تكتموا الشهادة إنما يشهد الإنسان على جريمة أو على حق مالي أو نحو ذلك، هذا الذي نزل فيه الآية. وأما هذا فإنما هو تزكية لمن لا يستحق التزكية، الترشيح ده إنما يزكي الإنسان من لا يستحق، ثم الأمر محسوم كما هو معلوم منتهي من البداية. السنة دي جاية مليانة، هنضيع وقتنا في إيه؟ لا، هذا أسلوب غير مشروع في البداية. الأسلوب الشرعي هو أن يعني يختار الإنسان غيره. أبو بكر قال رددت لكم أحد الرجلين، أو عمر أو أبا عبيدة، وهو نفسه أبو بكر معلوم منزلته. فقال عمر بل يرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينا، أفلا نرضاك لدنيانا، فأخذ بيده فبايعه. في الأصل، في الأصل في قضية الانتخابات فيها نوع من تزكية النفس وفيها نوع من طلب الولاية في النظام الإسلامي، لكن قد يكون ذلك في نظم غير إسلامية إذا وجدت فيه مصلحة راجحة وغلب على الظن تحقيق الانتفاع، قد يقال هذا من اختيار أقل المفسدتين. ولكن الآن ليس إلا مفسدة كبيرة بلا مصلحة. يعني قد نقول إن فعلا في بعض الأحيان، لو في بعض الدول، في بعض الأزمنة الأخرى، قد يكون هناك تخفيف للشر كما فعل يوسف عليه السلام، تقليل للشر أو تمكن من الدعوة إلى الله، لكن في حقيقة الأمر مع الواقع الموجود أن هذه أمور معلوم أنها دفع ثمن باهظ من مبادئ الدعوة ومن يعني وقت الملتزمين وأعمارهم وأحيانا أبدانهم بالسجن والضرب والقتل والأموال الهائلة التي تصرف والدعاية التي تتضمن أنواع من النزاعات والخصومات والمنكرات، وما يترتب على ذلك شيء في النهاية لأن الأغلبية محسوبة. يحط رفض التأييد لمن يعلم أنهم يخونون الأمة، لمن يعلم أنهم لا يصلحون لهذه الولايات، لمن يعلم أنهم يصفقون دائما للباطل. أنا ما كلمش بقى على الإسلاميين اللي بيقولوا عايزين نصلح، مع أنهم أصلا يفعلون أيضا لأنهم ليسوا أهلا، ليسوا من أهل العلم، لكن بقى المعلوم أنه من أهل الزندقة والنفاق أو أهل الكفر. أحيانا ما بيرشحوا بعض الدوائر إيه؟ نصارى والعياذ بالله، وملحدين وزنادقة ومنافقين والعياذ بالله، وفي النهاية فسقة في كثير من الأحيان. ولو كان عدلا فإنه لا يملك شيئا، لو واحد رجل بيصلي وبيسوه ولكن أين العلم وأين القدرة على التقييم؟ فيقول لما تعلق بتاع دين طلع لك ترخيص، نسأل الله العافية. هذا نوع من المساومة غير المقبولة في الحقيقة. أن ينصح للأمة هو الواجب، أن يغش الأمة هو المحرم، يقول لهم انتخبوا فلان، أنا أؤيد فلان عشان الناس تنتخب فلان هذا، وهو يعلم أنه يغش الأمة بذلك. الموضوع ده متفاوت، موضوع ان المجالس التشريعية في البلاد الاسلامية مختلفة في صلاحيتها. في كان مجالس في اوقات معينة من حقها ان تشرع خلاف الشريعة، وفي بعض البلاد هذه المجالس ممنوعة من ان تسن خلاف الشريعة نظريا، لانها ملزمة بان لا تخرج تشريعاتها عن مبادئ عن احكام الشريعة الاسلامية، لأن الشريعة اسمها المصدر الرئيسي للتشريع أو المصدر الوحيد. فمن هنا من ناحية نظرية هذا المجلس اللي ملزم بأن لا يخالف الشريعة ليس مجلسا شركيا، لكن الواقع بيثبت أنه مع الجهل ومع سوء النية ومع تحريف الدين، وإن نسبوا إليه أن هذا جائز دينا من جنس ما فعل اليهود والعياذ بالله، بواقع التجربة أثبتت أنهم يسنون ما يخالف الشريعة. يكفي ذلك القانون الذي جعل سن الطفولة إلى 18 سنة، مما أدى إلى أولا عدم محاسبة من يرتكب الجرائم من البالغين والبالغات قبل هذا السن، وده بإجماع العلماء لا يحل، من عدم جواز قبول الإسلام ممن أسلم دون هذه السن، ده كلام ضلال مبين وكفر والعياذ بالله. اللي بيقول أننا لا أقبل إسلام واحد بلغ مثلا 17 سنة و364 يوم ميلادي او 363 يوم ميلادي عشان ما قبل ما يثبت كده ويروح يشهد الشهادتين والازهر يطالب مثلا باخراج شهاده اشهار الاسلام ما يرضوش يسلموه لاهله يفتنوه عن دينه والعياذ بالله ولا يعترف باسلامه والمحاكم ترفض ذلك. ده كلام ده سنه في هذا المجلس الاخير كلام خطر جدا نسال الله العافيه. قولوا قولي هذا استغفر الله.